ترى إذا مجمل ناك سروس من ربنا وصلنا وسلم من فرجنا لعم صالحين مقيمنا لوطينا لآتنا كل اسم دا ولكن حق قول مني لأمن أنا من جنت الناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يوم إثن هذا إن نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يوم الآيات الذين إذا ذكروا يخلصوا جدا وسبعوا بحمد ربهم لا يسكرون تتجافى النوم عن ضالي ونربهم خفوا طمعوا مما غناهم ذكر فلا تعلموا نفسهم أوفيهم من قرب عيون جزاء بما كانوا يعملون أفمن كانوا يمكن كان فاسق ليسهم أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أما الذين كفروا فأولئك النار كلما رضي الله عنهم وعيدوا فقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون